من الجن ويكون من الإنس، ولهذا والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس، ولهذا قال من الجنة والناس. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ونسأله تعالى أن يتم نعمته وأن يعفو عنا ذنوبنا ذنوبا لنا حالت بيننا وبين كثير من بركاته وخطايا وشهوات ذهبت بقلوبنا عن تدبر آياته، ونرجوه ونأمل منه ألا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمته إلا القوم الضالون. وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين متواصلين أبد الأوقات. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم تفسير كتاب الله بعونه وحسن توفيقه على يد جامعه وكاتبه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله المعروف بابن سعدي، غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين، وذلك في غرة ربيع الأول من سنة 44 و300 و1000 من هجرة محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك ملاحق مهمة نقرأها في تفسير مستقل بإذن الله عز وجل، وفيها أصول وكليات من أصول التفسير وكلياته لا يستغني عنها المفسر للقرآن، وفيها تفسير الآيات التي اختلفت فيها النسختان. بارك الله فيكم، وأسأل الله عز وجل القبول لي ولأهلي ولإخواني وأصحابي ووالدي ولمشايخي وطلابي وللسامعين لهذه التسجيلات المباركة، أسأله تعالى أن يكون لنا فيها الأجر والمثوبة وبركة الصدقة الجارية التي تنير علينا قبورنا بعد وفاتنا. أسأله تبارك وتعالى أن يفتح لنا وبنا وعلينا فتوحا في الهداية والرزق والعلم والدعوة والجهاد. أسأله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أعمالنا وأموالنا وأولادنا وأعمارنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يفرج الغمة التي حلت بهذه الأمة، وأن ينصر دينه وأن يعز أولياءه فوق كل أرض وتحت كل سماء. أسأله تبارك وتعالى أن ينصر دينه وأن يعز أولياءه فوق كل أرض وتحت كل سماء، وأن يكرم المرابطين على الحق بالنصر والتمكين في فلسطين والشام واليمن والعراق وفوق كل أرض وتحت كل سماء. أسأله تعالى أن لا يرفع للظالمين المجرمين راية، وأن لا يحقق لهم في بلاد الإسلام غاية. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.